الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، في أصل اللغة يا أيها المتزمل أضغم حرف بحرف، كقولك يا أيها المدثر، أصلها يا أيها المتدثر. ما معنى المزمل؟ معنى المزمل المتحمل، يعني يا أيها النبي جاءتك هذه الرسالة التي حملتها، قم فأنذر، قم الليل إلا قليلا. المعنى الأول المزمل المتحمل، حمل هذه الرسالة. والإنسان أي إنسان مكلف، مكلف حمل الأمانة، وأمانته نفسه التي بين جنبيه. أمانة النبوة التبليغ، أمانة المؤمن أن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المعنى الثاني المتلفف، لو فتحتم في معاجم اللغة على معنى المتزمل أو المزمل معناها المتحمل أو المتلفف. فالمعنى الأول أنه حمل هذه الرسالة، كلف أن ينقل الحق إلى البشر، وما في هذه المهمة من جهد كبير. يا أيها الذي حملت هذه الرسالة، الإنسان أحيانا يكلف بمهمة يشعر بثقل قد لا ينام الليل، أحيانا يرسل ببعثة إلى بلد غربي يشعر أن جهة وثقت به وحملته أن ينال هذه الشهادة، يشعر بمسؤولية. فالله سبحانه وتعالى يقول له يا أيها المزمل، يعني يا أيها النبي الذي حملت هذه الرسالة. والمعنى الثاني المتزمل أو المزمل المتلفف، يعني أبسط معنى أنه تلفف بثوبه، أما المعنى الأوسع أنه تلفف بثياب النبوة، ألبسه الله ثوب النبوة، ألبسه الله ثوب الرسالة. فالعلماء قالوا المزمل المتلفف بثياب النبوة، والمعنى الثاني الملتزم بالرسالة، والمعنى الثالث المتلفف بالقرآن الكريم، كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي، كان خلقه القرآن، والكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. والمعنى الثالث الدقيق، يا أيها المزمل سمي، ليس هذا من أسماء النبي، ليس من أسماء النبي المزمل ولا المدثر، هذا اسم اشتق من حالة من حالات النبي أنه كان متلففا بثوبه. قال أسلوب اللغة العربية، أسلوب العربي حينما يشتقون اسما من حالة إنسان، قال هذا للتحبب والتلطف، يعني رب العزة في عليائه أراد أن يتلطف مع نبيه. شواهد هذا الأسلوب في السيرة، النبي عليه الصلاة والسلام غاضب علي فاطمة رضي الله عنها، غاضب علي رضي الله عنه فاطمة بنت النبي رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما سيدنا علي وقد ألصق جنبه بالتراب، فقال له عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، تلطفا به وتحببا إليه وإشعارا أنني لست عاتبا عليك. لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عليا كرم الله وجهه، وكان قد غاضب فاطمة ابنته رضي الله عنها، وكان نائما ملصقا جنبه بالتراب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا تراب. قال هذه الكلمة تحببا له، قال هذه الكلمة تلطفا به، قال هذه الكلمة تأكيدا على أنه ليس عاتبا عليه. هذا أسلوب من أساليب العرب، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. في مثل آخر، النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الخندق أراد أن يندب صحابيا جليلا لمهمة خطيرة، ليدخل هذا الصحابي في صفوف الأعداء وليأتيه بالأخبار، واحتمال أن يكشف قائم وقد يقتل. فكان سيدنا حذيفة من شدة البرد وشدة الجوع كان متلففا بالثوب نائما، فالنبي اختاره من بين أصحابه كلهم، قال لحذيفة بن اليمان في معركة الخندق: قم يا نومان، قم يا نومان، تلطفا به وتحببا له وإشعارا له أنه ليس عاتبا عليه. هذا أسلوب العربية في التحبب والتلطف والتبيان. لذلك يا أيها المزمل اسم اشتق من حالة لابست النبي، لما جاءه الوحي شعر أنه حمل عبئا ثقيلا وأن أمامه طريقا شاقا مديدا، فلجأ إلى النوم المؤقت، فجاءه الوحي مرة ثانية: يا أيها المزمل قم. قيام يعني انهض لتبليغ هذه الرسالة. إذاً هذا تحبب وتلطف وإشعار بأن الله جل جلاله ليس عاتباً عليه في تزمله، في تلففه بالثوب. أيها الإخوة الكرام، المعنى الثاني أن كل متلفف بثيابه خالد إلى النوم معني بهذه الآية: يا أيها النائم قم فصلي. ألا يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ ففي قاعدة في اللغة أن كل اسم مشتق من فعل ينطبق على كل من اتصف بهذا الفعل. يا أيها المزمل، أيها المؤمن المتدثر المتلفف بثيابك، لا تنسى ذكر الله، قم فصلي. وقد مر في بعض خطب الجمعة أن بعض العلماء الغربيين وجدوا أن مرض احتشاء القلب، وهو من أخطر الأمراض، أو مرض تصلب الشرايين أو انسداد الشريان التاجي، هذا المرض سببه النوم المديد، لأن الإنسان إذا نام نوما مديدا بطأ قلبه إلى درجة أنه ينبض 50 نبضة، وحينما تخف تضعف نبضات القلب يقل عددها، يمشي الدم في الأوعية ببطء شديد، وحينما يمشي ببطء شديد تترسب على جدر الشرايين المواد الدهنية، عندئذ يصاب الإنسان بما يسمى بتصلب الشرايين أو انسدادها. يقول هذا الطبيب الغربي الباحث العلمي الذي لا يعرف عن الدين الإسلامي شيئاً: أنصح الإنسان بأن يقطع نومه بعد 4 ساعات أو 5، ويجري تمرينات رياضية بمقدار ربع ساعة، أو أن يمشي مقدار ربع ساعة، وهذه هي صلاة الفجر. لذلك الذي يصلي الفجر في جماعة أو الذي يصلي قيام الليل، هذا الذي يقطع نومه ويقوم إلى الصلاة لا يدري أنه يحقق صيانة راقية لقلبه وشرايينه، وأن أكثر أمراض انسداد الشرايين أو تصلبها بسبب النوم المديد. ومن فضل الله على المسلم أنه لا يستطيع أن ينام أكثر من 5 ساعات متتالية، ينام الساعة 11 لا بد من أن يستيقظ على صلاة الفجر الساعة 4. إذن هذا معنى آخر. العبادات وإن كانت من أجل القرب من الله عز وجل لها فوائد جانبية صحية، لو نعلم هذه الفوائد لسارعنا إلى طاعة الله أولاً وإلى صيانة أجسامنا ثانياً. إذن كل راقد في فراشه معني بهذه الآية، لأنه لم تأتي يا محمد قم، يا أيها المزمل، المزمل اسم مشتق من فعل، فكل من تلفف بثيابه وخلد إلى النوم والراحة نقول له قم فصلي. أيها الإخوة الكرام، قم استعيرت لصلاة الليل، قم صلي صلاة الليل، ومنه قيام الليل. قم الليلة، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. من هنا استنبط عليه الصلاة والسلام أنه من صلى المغرب والعشاء وصلى الفجر قام نصف الليل. يعني من صلى المغرب والعشاء والفجر، من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنه قام الليل، لأن حد الليل من المغرب حتى صلاة الفجر. صلاة الفجر من قيام الليل، وصلاة المغرب والعشاء من قيام الليل، والذي يتاح له أن يستيقظ بعد أن ينام ليصلي بعض الركعات قياما لليل، فهذا من كمال هذا الأمر الإلهي. السؤال الآن، هل قيام الليل هو حتم وفرض أم ندب وحظ؟ سؤال، هل هو حتم وفرض أم ندب وحظ؟ هل قيام الليل فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وحده، أو عليه وعلى الأنبياء السابقين، أو عليه وعلى أمته معه؟ الأصح أنه في بادئ الأمر فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لقول الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. صلى النبي وأصحابه قيام الليل 10 سنين حتى تورمت أقدام أصحابه وتورمت أقدامه الشريفة الشريفة هو أيضا. ثم نزل الله عز وجل آيات التخفيف وسوف تأتي بعد حين. قم الليل إلا قليلا، هذا الاستثناء من الليل. سيدنا عمر رضي الله عن عمر كما تعلمون جاءه من أذربيجان رسول عامله على أذربيجان، وصل هذا الرسول المدينة في منتصف الليل، فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين فذهب إلى المسجد، فإذا رجل في الظلام يصلي ويقول ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. فقال هذا الرسول من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عمر. قال أمير المؤمنين، كره يطرق بابه ليلا لئلا يوقظه إذا هو يصلي في الليل. قال يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ قال هذا الصحابي الجليل عملاق الإسلام إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، إن نمت نهاري أضعت رعيتي. يعني يستنبط من هذا الكلام أن هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر وازن بين اتصاله بالله وخدمته للخلق، ومعظم الناس يجنحون إلى واحدة من هاتين، إما أن يستغرق في خدمة الخلق فيضيع ما ينبغي أن يفعله مع ربه، وإما أن يستغرق في عبادته فينسى خدمة الخلق، والأصح أن تقيم توازنا بينهما. لا بد من أن تشحن كي تفرغ هذه الشحنة مع الناس، لا بد من أن تتلقى كي تلقي، لا بد من أن تتعلم كي تعلم، لا بد من أن تتصل حتى إذا رآك إنسان ذكر الله بك، لا بد لك من أن يكون لك مع الله صلة من أجل أن تؤثر، لا بكلامك فقط بل بحالك. فإلا قليلا، استثناء من الليل، يعني صلي الليل كله إلا يسيرا، طبعا لأن قيام الليل كله غير ممكن، هذا شيء غير واقعي، يتناقض مع طبيعة الإنسان. وأية قصة تسمعونها أنه 40 سنة صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء دون أن ينام في النهار، هذا شيء مستحيل، هي مبالغة. أن يصلي الإنسان صلاة الفجر بوضوء العشاء دون أن ينام في النهار إطلاقا، هذا شيء مخالف لطبيعة الجسد. قال قم الليل إلا قليلا، هذا القليل عند بعض العلماء هو ما دون النصف، ما دون النصف أو الثلث، قم الليل إلا قليلا. كيف أصبح هذا الحكم من مستوى الفريضة إلى مستوى الندب؟ هو قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، هذه الآية خففت عن المؤمنين فرضية قيام الليل. طبعا في هذا الوقت المبارك قبيل صلاة الفجر أو قبيل أذان الفجر، كما ورد في الصحاح، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيناجي هؤلاء الذين تركوا الفراش، تركوا الفراش الوسير، هؤلاء الذين ما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا القيامة سوى نظر الحبيب فذا مناهم وهذا مطلب القوم الكرامة، هؤلاء الذين هجروا الفراش ليقفوا بين يدي الواحد الديان يناجيهم ربنا عز وجل، يقول هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. فيا أيها الإخوة الكرام، إذا ضاقت بك السبل، استعصى عليك أمر، أخافك شيء، تعقدت مشكلة وأنت ضعيف لا تقوى على حلها، لا تملك لها حلا، عليك بقيام الليل. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر اشتد به أمر بادر إلى الصلاة. وكم نصحت إخوة كرام يضعون أمامي مشكلة عويصة، أقول له عليك بقيام الليل، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح لا ينطق عن الهوى، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا. يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر. أيها الإخوة الكرام، هذا هو سر الدين، أن تنعقد لك صلة بالله عز وجل. إذا كنت في النهار مطيعا له يوقظك في الليل، لا تعصه في النهار يوقظك في الليل، لا تعصه في النهار يوقظك في الليل. فالقليل هو أقل من النصف أو الثلث، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. كما قلت قبل قليل، فرضية قيام الليل كانت فرضا على كل المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه أو ثلثه وطائفة من الذين معك. ثم جاء التخفيف، قال العلماء الذي نسخ فرضية قيام الليل قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. وقوله تعالى علم أن لم تحصوه. وقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. وقال بعض العلماء هو منسوخ بالصلوات الخمس. الآن قيام الليل سنة، قيام الليل مندوب إليه، وفي الشتاء، الشتاء كما يقول بعضهم ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. الليل طويل يحتمل قيام الليل، والنهار قصير يحتمل الصوم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني أجمل ما في قيام الليل قراءة القرآن في الصلاة. وعند الإمام مالك يجوز أن تقرأ القرآن الكريم من المصحف. إن أردت أن تقرأ القرآن كله في قيام الليل لك أن تفتح المصحف أمامك وأن تقرأ في كل ركعة صفحة، وأن تقرأها قراءة مرتلة. ما معنى مرتلة؟ روى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ آية ويبكي، فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمع إلى قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا؟ اقرأ القرآن بتمهل، اقرأه بتمعن، اقرأه بتدبر، عش جو الآيات. إن كانت الآية فيها وصف لعذاب أهل النار فتعوذ بالله من عذاب أهل النار، وإن كان في الآية وصف لأهل الجنة فادعوا الله أن تكون من أهل الجنة، وإن كان في القرآن الكريم آية تدل على عظمة الله سبح الله ومجده. تفاعل مع هذه الآيات. يعني خصيصة الليل سكون، هدوء، ما في اتصالات هاتفية، ما في مشكلة، ما في صياح، ما في ضجيج، ما في حركة، ما في صخب. يعني هذا الليل للمحبين. فقم فسر نحونا في الليل لا تخشى وحشة، فالأنس في طيب ذكرنا. نعم. أيها الإخوة الكرام، سمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال لقد رتل القرآن، فداه أبي وأمي. وروى عبد الله بن عمر وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج الجنة ويقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. خرجه أبو داود. ورتل القرآن ترتيلا كان عليه الصلاة والسلام يمد صوته بالقراءة مدا. ومعنى قوله تعالى يتلونه حق تلاوته يقرؤونه قراءة وفق قواعد التجويد، يتلونه حق تلاوته يتفهمون المعاني التي ينطوي عليها، يتلونه حق تلاوته يتدبرون الآيات التي أمروا أن يتدبروا بها، يتلونه حق تلاوته يطبقونه. من حسن قراءته إلى حسن فهمه إلى حسن تدبره إلى حسن تطبيقه، هذا معنى يتلونه حق تلاوته، ومعنى ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لهذه الآية معان كثيرة. الحقيقة الليل وقت النوم، والفراش يغري ويجذب الإنسان إليه، والاسترخاء في الفراش أمر يتوافق مع حاجات الجسد. فإذا أمر الإنسان أن يقوم الليل والناس نيام ففي هذا الأمر كلفة، لكن ما من شيء يوصلك إلى مرتبة عالية إلا فيها مشقة بالغة. الإنسان إذا أخذ شهادة عليا يحتاج إلى وقت مديد، إلى سهر طويل، إلى جهد جهيد، فالمراتب العليا تحتاج إلى بذل جهد. فلعل المعنى الأول لهذه الآية إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني حينما كلفناك أنت وأصحابك أن تدعوا الفراش وأن تصلوا نصف الليل، ففي هذا كلفة وفي هذا مشقة، لكن طريق المقام المحمود صلاة الليل. ألم يقل الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المراتب العليا عند الله عز وجل من هذه الساعات التي يقضيها الإنسان في ذكر الله وتلاوة قرآنه والاتصال به. هذا هو المعنى الأول، يعني حينما كلفناك قيام الليل كان هذا التكليف ثقيلا على الجسد لكن مريحا للنفس. ودائما وأبدا الأشياء التي تمتع الجسد تتعب النفس. لو أن الإنسان أطلق بصره في الحرام قد يستمتع بمنظر الحسناوات، ولكن إذا جاء ليصلي رأى بينه وبين الله حجابا كثيفا. إذا استجبت لرغبات الجسد أتعبت نفسك، أما إذا ضبطت جوارحك رحت نفسك. راحة النفس في طاعة الله، بل إن أوامر الدين في أغلبها تتناقض مع طبع الإنسان تتوافق مع فطرته. أوضح مثل: من صلى الفجر في وقته وعاد إلى النوم شعر بسعادة، يستيقظ الساعة التاسعة وهو في رحمة الله. أما لو أنه ترك صلاة الفجر واستيقظ الساعة التاسعة جسمه ارتاح تماما، لكن كيف يستيقظ حاله مع الله عز وجل؟ يشعر أن الشيطان بال في أذنه. إذن التكاليف متعبة للجسد مريحة للنفس. التكاليف كلها تتناقض مع الفطرة، تتناقض مع الطبع، تتوافق مع الفطرة. هذا المعنى الأول، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. في تكليف، إنسان يقال له دكتور، كلام طيب أن تكون له مرتبة في المجتمع، يعني بروفيسور أستاذ جامعي، هي مرتبة عالية في العلم، لكن تحتاج إلى 33 سنة دراسة وامتحانات وقراءة وتلخيص وتأليف ومتابعة. فكل شيء تناله في الدنيا أو في الآخرة يحتاج إلى بذل جهد، وسلعة الله غالية. ومن ظن أن الجنة تنال بعبادات جوفاء أو صدقات يسيرة تدفعها وأنت غافل عن الله، هذا إنسان واهم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المعنى الثاني، إنا سنلقي عليك القرآن في قيام الليل. والقرآن قول ثقيل، يعني منهج كامل. لماذا الناس يحبون التفلت؟ فلتان، ما له مقيد بشيء، يأكل ما يشتهي، ينام متى يشاء، يستيقظ متى يشاء، يتكلم كيف يشاء، يكسب المال من أي طريق شاء، ينفقه على أي شكل شاء، يلتقي مع من يشاء، يرفض من يشاء. حياة التفلت مريحة، لكن حياة التقيد بمنهج الله تحتاج إلى إرادة وإلى جهد، لكنها مسعدة. فالقرآن الكريم منهج كامل، منهج الله عز وجل منهج كامل يتدخل في أدق خصوصيات حياتك. أكثر الناس يتوهمون أن منهج الله هو الصلاة والصوم والحج والزكاة. من قال لك إن هذا الدين العظيم الذي أنزله الله على نبيه الكريم هو هذه الفرائض الخمس؟ من قال لك ذلك؟ يعني أكاد أقول ولا أبالغ، هو 100,000 بند في كسب المال، في إنفاق المال، في العلاقة الزوجية، في تربية الأولاد، في العلاقة مع الجيران، في مناسبات الحزن، في مناسبات الفرح، في الزواج، في الطلاق، في السفر، في الإقامة، في نظافة جسمك، في ضبط لسانك، في ضبط جوارحك، منهج متكامل. المسلمون حينما ضغطوا هذا المنهج إلى 5 بنود كانوا في مؤخرة الأمم، أما حينما طبقوا منهج الله عز وجل في كل شؤون حياتهم، وهذه مصيبة المصائب. الدين في المساجد، أما في البيوت، بيوت المسلمين ليست إسلامية، أسواقهم ليست إسلامية، تجاراتهم ليست إسلامية. هذه المسافة بين الواقع، بين الدين وبين الحياة، هي التي جعلت المسلمين وراء الأمم. فالمعنى الأول، تكليفك يا محمد قيام الليل تكليف ثقيل على الجسد لكن مريح للنفس. يعني هو مثل في التربية، أي شيء إذا كان شاقا على النفس في البداية كان مريحا لها في النهاية، وإذا كان سهلا على النفس في البداية كان متعبا في النهاية. أوضح مثل تعلم الآلة الكاتبة، لو أنك لم تتعلم بمنهج صحيح تضرب بإصبع واحدة، لو تبقى في هذه الحالة 100 سنة تحتاج الصفحة إلى ساعة كتابة ساعة. أما حينما تذهب لتتعلم، الذي يتعلم وفق منهج صحيح وفق خبرة عميقة، عينه على النص وأنامله على أزرار الآلة. في البداية التعلم صعب جدا، لكن هذا التعلم الصعب ينتهي براحة كبيرة. أما لو أنك آثرت الطريق السهل بأصبع واحدة، 20 سنة قادمة، 50 سنة قادمة الصفحة تحتاج إلى ساعة أو إلى ساعتين. فكل شيء متعب في أوله مريح في آخره، حتى أن العلماء يقولون من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فالمعنى الأول، مجرد تكليف قيام الليل أمر ثقيل، وقت النوم، وقت الراحة، الفراش يغري أن تنساق إليه وأن تستلقي عليه وأن تنعم بالدفء في الشتاء. أما حينما تنزع عنك الغطاء وتنهض لقيام الليل، هذا معاكسة لطبيعة الجسم لكن موافق لطبيعة النفس. المعنى الثاني، هذا القرآن الكريم منهج تفصيلي، يعني يحتاج تطبيقه إلى جهد وإلى إرادة وإلى ضبط وإلى يقظة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا المعنى الثاني. أما المعنى الثالث، المعنى الثقيل يعني ثقيل في خيره. أيام الإنسان يأخذ هدية مثلا قلم رصاص، أيام يأخذ هدية سيارة غالية جدا، فنقول هي هدية ثمينة، أو بالعوام يقولون ثقيلة، هدية ثقيلة يعني ثمنها غالي جدا، لها نفع عظيم. فالمعنى الثالث، أن الذي يأتيك من قيام الليل شيء ثمين جدا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المعنى الرابع، ثقيل أي مبارك، فيه خير كثير. نعم. ولحكمة أرادها الله عز وجل، أن الوحي حينما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يركب ناقة، الناقة على عظم جسمها لا تحتمل الوحي، كانت تبرك. لأنه الوحي مو قضية شيء بالمنام، يعني الوحي ديننا كله وحي، فلا بد لهذا الوحي من أن يكون واضحا جدا. أشد أسباب وضوحه أن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام البرد القارس إذا نزل عليه الوحي تصبب عرقا، كانت ناقته تبرك على الأرض تجسم لثقل هذا الوحي. هذا المعنى الأخير، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل يعني هذا هو الوحي. فمن أن قيام الليل أمر يثقل على الجسد، إلى أن هذا القرآن الكريم منهج تفصيلي كامل يحتاج إلى إرادة وجهد كبيرين، إلى أن هذا القرآن الكريم ثقيل من حيث الخير والبركة، وأخيراً هذا القرآن الذي نزل عن طريق الوحي كان له وقع شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. هذه الآية لها معان كثيرة جدا، وأرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم أن أوفيها حقها من الشرح والتأويل، والحمد لله رب العالمين.